خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. حب القرآن، اللي انت تحب القرآن دي نعمة كبيرة قوي، لأن القرآن كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص. في ناس كتير لما بتقرأ كفوا أحد تقول كفوا أحد، غلط، ولكن الفاء مضمومة كفوا، خلاص. طيب إيه بقى حكاية سورة الإخلاص؟ عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، وذكر قل هو الله أحد إلى آخر السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها يدخلك الجنة. الله أكبر، حبك لسورة الإخلاص يدخلك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يعني تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، 10 مرات، إيه الجزاء؟ بنى الله له قصرا في الجنة. كم وكم ضيعنا من القصور، كم وكم فرطنا في هذا الأجر الكبير، لكن الله عز وجل أمهلنا سبحانه تبارك وتعالى، فهيا بنا نسارع في بناء قصورنا. يلا بينا مع بعضينا كده نسارع ونقرأ سورة الإخلاص 10 مرات عشان نأخذ قصر في الجنة بفضل الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.